Drei bei Oslo bekehren, verdammt Adidas. Alegando Oslo, passam carativas e as mentiras serras feras. Pelo rabol, lá se expulsam da gente, tira traf, chibra, é tão delec, darba de megas. رمى فهمت شكرك وقيلة صابت قورايا الفميلة رمى فهمت شكرك وقيلة ماشي ستاج ديالك راه شراني نطلعين شاريها في الساك ديماري ليلة بفوتين طبلة حسني في الكابري كبرين بلال بلا بالي خليك دوي فينا شراني نيبالا شرا نيبال كبرنا في ساقة شالتيس الارض ديالة كاملة عمرة السيكاش دورة فورة قام تشوب الفحمر للي البولي في البيبر دخلت روكي غير روحي بلاني تشاقوات خوروني بريكاش عقب لو لنتر بخرجي لو جلب سبيكا براك من بيكا والو مش عشيس اصحابي اللي مسوني دمي خصني كالكي لاتريش حالي قديم نسمي دخل جاك الكاراج بوتا بلا ما نسبك شلم واحد قربي شلم واحد قربي هما اللي قودوا سوار بلا ما نسبيت اللي جاو تيستوني ما لقاونيش مربي صاد الاولى طلعت فسيقة قلت ما تعرفي والو الابيضة درك جمشي هي فاطمة راك حبت الاخص بالاديداس شربوا لهم قش نايت دروا حوان شرطك سيري شري لك شي عكس سلا على شكل بلايك نايت سفوك سومي لدير ماكس بارش تيماكس حلنا فاطمة جمعنا الدينر في بارا دولار خدت لي قدار صافي دزنا البراش خويا نيك الدار قبت العاقة قريبة حد زورت الدارش خوت العطيفة اللي فيه من عمر الشقارة نزقلنا البيش فوق كان شبناها في البارا تزاد العاقة ونقام نفس البرج وش غدارة غدارة صعبت قورايا الفميلة راه ما فهمتش شكرك وقيلة صعبت قورايا الفميلة راه ما فهمتش شكرك وقيلة ماشي ستاج ديالك راه شراني نطلعين شاريها في الساك ديماري ليلة بفوتي طبلة حسني في الكابري كبرين بلال بلا بالي خليك دوي فينا شراني نيبالا صوت الاولى طلعت فسيقة كنت ما تعرفي والو الابيضة درك جمشي هي فاطمة راك حبت الارخص بالاديداس